كما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النحل، عند قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الله تفضل. قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يقوم لعلكم تذكرون. فيه ست مسائل: الأولى قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. روي عن عثمان بن مضعون أنه قال: مضعونين لما نزلت هذه الآية. روي عن عثمان بن مضعون أنه قال: لما نزلت هذه الآية قرأتها على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فتعجب، فقال: يا آل غالب اتبعوه تفلحوا، فوالله إن الله أرسله ليأمركم بمكارم الأخلاق، صلى الله عليه وسلم. وفي حديث: إن أبا طالب لما قيل له: إن ابن أخيك زعم أن الله أنزل عليه إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية، قال: اتبع ابن أخي فوالله إنه لا يأمر إلا بمحاسن الأخلاق. وقال عكرمة: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الوليد بن المغيرة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخرها، فقال: يا ابن أخي أعد، فأعاد عليه، فقال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أصله لمورق، وأعلاه لمثمر، وما هو بقول بشر. وذكر الغزنوي أن عثمان بن مضعون هو القارئ. قال عثمان: يعني الذي قرأ الآية. نعم. قال عثمان: ما أسلمت ابتداء إلا حياء عثمان يعني ابن صلى مضعون. الله عليه نعم. وسلم حتى نزلت هذه الآية وأنا عنده صلى الله عليه وسلم، فاستقر الإيمان في قلبي، فقرأتها على الوليد بن المغيرة. يعني أعجب، يعني أملأت قلبه ولبه، يعني الآية. نعم نعم. فقرأتها على الوليد بن المغيرة فقال: يا ابن أخي أعد، فأعدت، فقال: والله إن له لحلاوة، وذكر تمام الخبر. وقال ابن مسعود: هذه أجمع آية في القرآن لخير يمتثل ولشر يجتنب. سيدنا ابن مسعود ما أدراك يعني. وحكى النقاش قال: يقال زكاة العدل الإحسان، وزكاة القدرة العفو، وزكاة الغنى المعروف. زكاة العدل الإحسان. إن الله يأمر بالعدل، يعني عندما الإنسان يتولى ويعدل ينبغي أن يحسن، فكأنما العدل يعني شيء يجب زكاته أو تجب زكاته، فزكاته أن تحسن. وزكاة القدرة عندما سبحانه وتعالى يعطيك القدرة على الغير أن تعفو. وزكاة الغنى المعروف، يعني أن تفعل يعني وأن تنفق. نعم. وزكاة الجاه كتب الرجل إلى إخوانه. كتب الرجل يعني إنسان له جاه، له مرتبة ومنصب، يعني فيما هو فيه يعني من مكان أو يعني شيء أو وظيفة أو يعني فيكتب يعني إلى إخوانه ما طلبوه منهم لأجل أن يصلوا إلى حاجاتهم وأغراضهم المشروعة طبعا. الثانية، اختلف العلماء في تأويل العدل والإحسان. نعم. فقال ابن عباس: العدل لا إله إلا الله. نعم. والإحسان يأمر بالعدل، يعني يأمر بلا إله إلا الله. نعم. والإحسان إن الله قال فاعلم، يعني هذا يعني. والإحسان أداء الفرائض. نعم. وقيل العدل الفرض. نعم. والإحسان النافلة. نعم. وقال سفيان بن عيينة: العدل هاهنا استواء السريرة. والإحسان أن تكون يعني العدل هاهنا بالآية، يعني استواء السريرة. نعم. يعني مع العلانية يعني. نعم. والإحسان أن تكون السريرة أفضل من العلانية. نعم. علي بن أبي طالب: العدل الإنصاف، والإحسان التفضل. نعم. العدل الإنصاف يعني ظاهر من معنى كلمة العدل، يعني أن ينصف أن يعدل. نعم. والإحسان التفضل. نعم. قال ابن عطية: العدل هو كل مفروض من عقائد وشرائع. يعني طبعا عندما نقول الإحسان التفضل هو عدل يعني بين مختصمين، كيف يحسن أحدهما للآخر من نفسه وأن يعدل. لكن الإحسان عندما يحكم لغيره بأنه الحق في جانبه، هذا ينبغي أن يتفضل من عندياته. نعم. وليس بحكم الحاكم عليه. نعم. قال ابن عطية: العدل هو كل مفروض من عقائد وشرائع في أداء الأمانات. نعم. العدل كل مفروض من عقائد، يعني من أصل وفرع، وشرائع يعني شرائع فروع العقائد. نعم. في أداء الأمانات وترك الظلم والإنصاف. نعم. في أداء الأمانات. نعم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. نعم. وترك الظلم كل هذا على النعم. والإنصاف يعني والإنصاف. نعم. وإعطاء الحق يعني قال العدل هو كل مفروض من عقائد وشرائع في أداء الأمانات وترك الظلم والإنصاف، يعني أداء الإنصاف، أو هو كل والإنصاف وإعطاء الحق والإحسان. نعم. لأنه مشكلة ترك الظلم والإنصاف، لا، والإنصاف وإعطاء الحق والإحسان. نعم. والإحسان هو فعل، لا، وإعطاء الحق، خلاص الكلام. والإحسان هو فعل كل مندوب إليه. نعم. فمن الأشياء ما هو كله فمن مندوب إليه. فمن الأشياء. نعم. فمن الأشياء. فمن الأشياء ما هو كله مندوب إليه. نعم. ومنها ما هو فرض. يعني فمن الأشياء ما هو كله كله مندوب، يعني ليس بالواجب، ومنها ما هو كله كذلك مفروض واجب يعني. إلا أن حد الإجزاء منه داخل في العدل. نعم. والتكميل الزائد على الإجزاء داخل في الإحسان. نعم. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما ففيه نظر، يعني عندما قال العدل لا إله إلا الله. نعم. لأن أداء الفرائض هي الإسلام حسب ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل. يعني ما ينافي هذا ما قاله ابن عباس، يعني لأن أداء الفرائض هي الإسلام. نعم، وذلك يعني تلك هي الإيمان، يعني نعم، يعني لكن كل إسلام إيمان. نعم، وذلك هو العدل، وإنما الإحسان التكميلات والمندوب إليه حسب ما يقتضيه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل. يعني نعم، في قوله عندما سأله يعني ما الإحسان، ما الإيمان، ما الإحسان، ما الإسلام، ما الإحسان. نعم، بقوله أن تعبد الله كأنك تراه. سأل سيدنا جبريل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما فإنما أراد الفرائض مكملة. فإن لم تكن تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني بعض الناس يعني يتكلفون فإن لم تكن تراه، يعني إذا أعدمت نفسك يعني ولم تكن يكن لك نفس تراه، فإن لم تكن تراه. نعم، يعني لا بأس بها، يعني بس الحديث واضح. نعم، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، وقال ابن العربي العدل بين العبد وبين ربه. فإن صح هذا فإنما أراد الفرائض مكملة، نعم يعني تامة، يعني تامة بما فيها من مسنون ومندوب. نعم، وقال ابن العربي العدل بين العبد وبين ربه إيثار حقه تعالى على حفظ نفسه. طبعا نعم، إيثار حق الله سبحانه وتعالى على حفظ نفسه، يعني إنسان بده يصلي الصبح ولا حال نعسان وجد من نفسه الحاجة إلى النوم إلى يقوم ويؤثر ما أمره الله، لأن هذا حق الله. نعم، على حظ نفسه. نعم، وتقديم رضاه رضاه على هواه. وتقديم رضاه رضاء الله، يعني وتقديم رضاء الله على هواه، يعني والاجتناب للزواج. نعم، يعني مثل ما قال سيدنا الحسن البصري لسيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله ورحمه الله تعالى، قال أوصني واختصر، فقال يعني سيدنا الحسن البصري قال لسيدنا عمر بن عبد العزيز اعصي هواك. نعم، وتقديم رضاه رضا الله، يعني الله يكرمنا، على هواه. نعم، والإنسان يعني يتفكر يعني حتى يكون شيء دافع ومساعد للإنسان حتى يقدم رضا ربه على هواه، يعني سبحانه وتعالى عندما أمرك هل يستفيد، يعني هل يزيد هذا في غنى، هل يزيد هذا في قوته، هل يزيد هذا في جاهه، هل يزيد هذا في عظمته؟ أنت المستفيد، إن الله غني عن العالمين سبحانه وتعالى. لذلك يعني يقدم الإنسان عندما يعمل عقله، وأكيد يخالف هواه. يعني إنسان عندما ينصح ويدل ويقدم لك الشاب لك ويا أخي والله مو جايني شيء، أنا مو جايني شيء، ماني مستفيد، أنا أكلمك لصالحك، إيه هذا يحملك على أن تطيعه وعلى أن تستجيب له. فمن باب أولى أن الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا ونهانا ما أمرنا إلا لما فيه خيرنا، وما نهانا إلا عن شيء يضر بنا. فنسأل الله أن نستجيب كما قال استجيبوا لله. نعم. والاجتناب للزواجر والامتثال للأوامر. نعم. كله يعني. وأما العد بينه وبين هذا العد. نعم. وأما العد بينه وبين نفسه فمنعها مما فيه هلاكه. يعني كيف يعدل بينه وبين نفسه الإنسان؟ نفسه هو ذاته يعني، فمنعها مما فيه هلاكها، هذا يكون عدل. نعم. قال الله تعالى ونهى النفس عن الهوى. وعزوب الأطماع عن الاتباع. وعزوب يعني بعد الأطماع عن الأتباع. نعم. وعزوب الأطماع عن الأتباع. نعم. يعني يكون يعني ما يفعل ما يقدم ما يفعل من الخير يريدون كما قال ربنا سبحانه في صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام يريدون وجهه، لذلك أمر نبيه بأن قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم خوفا وطمعا، وهيك الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم. ولزوم القناعة في كل حال ومعنى. نعم. ولزوم القناعة في كل حال، يعني لو حتى بالحاجة يعني الإنسان يقتنع بالقليل. ولزوم القناعة هذا معنى في كل حال ومعنى. نعم. وأما العدل بينه وبين الخلق فبذل النصيحة وترك الخيانة فيما قل وكثر. نعم. والإنصاف من نفسك لهم بكل وجه. نعم. والإنصاف من نفسك لهم يعني إذا كان بينك وبينهم أمر، يعني أن تبذل نفسك وأن تحكم على نفسك كما تحكم على غيرك. والإنصاف يعني تنصفهم من نفسك لهم بكل وجه. نعم. بكل أمر يعني. ولا يكون منك إساءة إلى أحد بقول ولا فعل. إيه؟ لا في سر ولا في علن. ولا يكون منك إساءة إلى أحد بقول ولا فعل، يعني إلى أحد يعني صغير أو كبير، غني أو فقير، قوي أو ضعيف. والله يعني هذا كلام لكن تطبيقه والله بدو كلفة. ولا يكون منك إساءة إلى أحد فكر إلى أحد يعني التنكير هذا إلى أحد. نعم. بقول ولا فعل. نعم. لا في سر ولا في علن. نعم. لا في سر ولا في علن، يعني لا في سر يعني بينك وبين نفسك، ما معنى لا في سر يعني ما في أحد، يعني لا في نفسك لا تتكلم يعني بالكلام غير الجيد في نفسك، يعني مثل ما قال سيدنا عمر قد حاك في نفسي كلام زورت كلاما، قال زورت كلاما في نفسي يعني حكيته أريد أن أقوله. فهذا لا يتكلم على غيري بكلام غير لائق في نفسه، يعني ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، عنده سواء سبحانه وتعالى، وأنت تركت لله. نعم. والصبر على ما يصيبك منهم من البلوى. شوف نسأل الله العفو والعافية. وأقل ذلك الإنصاف ذلك يا ربي سبحانه وتعالى يعني أثنى على نبينا عليه الصلاة والسلام مع أنه كعبة كمالات عليه الصلاة والسلام، أثنى عليه بالخلق، قال وإنك لعلى خلق عظيم، يعني بيّن فضل نبينا عليه الصلاة والسلام وشموخه في القرب من ربه بهذا الخلق. لذلك سبحانه وتعالى قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني فكر، صائم دائما وقائم دائما، حسن الخلق يساوي هذا. البر يا أخي شيء هين، وجه طليق ولسان لين. نعم. وأقل ذلك الإنصاف وترك الأذى. نعم. قلت هذا التفصيل في العدل حسن وعدل. نعم. وأما الإحسان فقد قال علماؤنا: الإحسان مصدر أحسن، يحسن إحسانا، ويقال على معنيين: أحدهما متعد بنفسه كقولك أحسنت كذا، أي حسنته وكملته، وهو منقول بالهمزة من حسن الشيء. وثانيهما متعد بحرف جر كقولك أحسنت إلى فلان، أي أوصلت إليه ما ينتفع به. يعني بإلى. نعم. تقول أحسنت فلان، أحسنت إلى فلان. نعم. قلت: وهو في هذه الآية مراد بالمعنيين معا. نعم. فإنه تعالى يحب من خلقه إحسان بعضهم إلى بعض، حتى إن الطائر في سجنك والسنور في دارك لا ينبغي أن تقصر تعهده بإحسانك. نعم. وهو تعالى غني عن إحسانهم. ومنه الإحسان عن إحسانهم، يعني خلقه سبحانه وتعالى. نعم. ومنه الإحسان والنعم والفضل والمنن. ومنه من الله سبحانه وتعالى الإحسان، يعني عندما تحسن الإحسان الله أحسن إليك حتى أحسنت إلى غيرك. فالإحسان ليس منك، إنما موهوب، أنت آخذ من الله. نعم. ومنه الإحسان، منه وحده سبحانه، والنعم والفضل والمنن. أي والله، اللهم زدنا من نعمك وفضلك واجعلنا شاكرين. نعم. وهو في حديث جبريل بالمعنى الأول لا بالثاني. نعم. فإن المعنى الأول راجع إلى إتقان العبادة ومراعاتها. نعم. بآدابها المصححة والمكملة. نعم. يعني أن تعبد الله، هذا. نعم. كأنك تراه. نعم. بآدابها المصححة والمكملة ومراقبة الحق فيها، واستحضار عظمته وجلاله حالة الشروع وحالة الاستمرار. يعني هذا يليق بالفرد فينا، يعني. نعم. يعني خاصة. نعم. فنسأل الله أن يكرمنا. نعم. وهو المراد بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. وأرباب القلوب في هذه المراقبة على حالين. أحدهما غالب عليه، أن تعبد الله كأنك تراه في هذه الرؤية، يعني هذه المراقبة. نعم. أحدهما غالب عليه مشاهدة الحق فكأنه غالب عليه مشاهدة الحق فكأنه يراه. نعم. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه الحالة بقوله: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني عليه الصلاة والسلام، ليش؟ يعني لأنه عليه الصلاة والسلام سيد وأول المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق أنك عندما تقف وتتوجه إلى القبلة فاعلم أن الله بينك وبين القبلة، والله سبحانه وتعالى أحب الخلق، أحب شيء إليه عليه الصلاة والسلام، بدليل قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. فعليه الصلاة والسلام يعني ربي، الدليل على هذا أنه محبوب ربه، حبيب الله عليه الصلاة والسلام. فحبيب الله وعليه الصلاة والسلام معنى ذلك أنه يحب الله، ولو لم يعني يحبه الله ما أحب الله هذه المحبة. وعليه الصلاة والسلام أقرب وأكرم وأحسن الخلق إليه، يعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يرى من يحب عليه الصلاة والسلام وما يحب. لذلك قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، نعم صلى الله عليه وسلم. يعني كمان من جهة تانية أنه عليه الصلاة والسلام كلف بتكاليف، يعني عليه الصلاة والسلام يعني الإنسان يعني ما يستطيع يعني أن يحيط بكنه نبينا عليه الصلاة والسلام، وكيف يعني استطاع، لكن يعني بمدد الله يكون أكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام. يعني إذا أكل هو مبلغ وهو رسول وهو داعي عليه الصلاة والسلام، وإذا نام عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر وذكر لنا وأحواله كلها في الشيء الذي يكون خاليا وفي الشيء الذي يكون فيه ظاهرا، حتى بينه وبين أزواجه سبحانه وتعالى ذكر لنا ذلك. ليش؟ لأنه داع مبلغ عليه الصلاة والسلام، معناته دائما منتبه، يعني من حين عليه الصلاة والسلام ما أنزل عليه وبعث عليه الصلاة والسلام هو يدعو إلى الله. يعني إن سكت يدعو، وإن تكلم يدعو، وإن طعم يدعو، وإن ترك يدعو، وإن ضرب يدعو، وإن عفى يدعو، وإن أحسن يدعو، إن فعل يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا شيء عظيم، يعني مبلغ عليه الصلاة والسلام، مبلغ بحاله وخاله عليه الصلاة والسلام. أما عندما يكون بالصلاة كذا، نعم مبلغ، لكن الآن مع حبيبي، هلأ ما في شيء، هلأ كأنه ما المسؤول على شيء، هلأ بأخذ يعني هلأ أسر، يعني هلأ ما لي مسؤول عن شيء. يعني عليه الصلاة والسلام يعني إذا يعني ننظر إلى يعني عمليا ليش قرت عيني في الصلاة، كما قلت لأنه يرى أحب شيء إليه، بدليل قوله تعالى: والذين آمنوا، هو سيد الذين آمنوا مطلقا عليه الصلاة والسلام. ويرى من يحب عليه الصلاة والسلام، كيف لا تقر عين من تحب إذا رأيته. يعني وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكذلك كما قلنا، هلا ما في كلفة، هلا كأنه ما في كلفة، وإن كانت كلفة، لكن الكلفة حظي، حظي ولذتي وما أحب عليه الصلاة والسلام. الله يكرمنا ويمدنا من مدد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وثانيهما لا ينتهي إلى هذا. وثانيهما لا ينتهي إلى هذا، يعني الناس قال وأربى في على حالين: الحال الأولى هذه التي ذكرها، وثانيهما أو ثانية الأحوال مثل ما قرأت، أو ثانيهما ثاني كل واحد حال، ثاني الأحوال يعني تذكر وتؤنث. نعم. لا ينتهي إلى هذا، إلى يعني لا يصل إلى هذا، لكن يغلب عليه أن الحق سبحانه مطلع عليه ومشاهد له. نعم. وإليه الإشارة بقوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقوله: إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. يعني وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا وقت، يعني إذ يعني بالوقت الذي تفعل، شايفك يعني يعني سبحانه وتعالى ناظره. إذ تفيضون وإذ تفيضون يعني تصلون إليه وتتلبسون به. إذ تفيضون فيه ليش؟ لأنه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم. الثالثة قوله تعالى وإيتاء ذي القربى. نعم. أي القرابة. يقول يعطيهم المال كما قال وآت ذي القربى حقه. يعني غالبا يعني المال يعني والمال المال. نعم. يعني صلته. وإيتائي يعني أن تصله. نعم. وهذا من باب عطف المندوب على الواجب. نعم. وبه استدل الشافعي في يأمر بالعدل. العدل هو واجب فرض. وإيتاء ذي القربى قال ندبا. نعم. وبه استدل الشافعي في إيجاب إيتاء المكاتب على ما يأتي بيانه. نعم. يعني إيتاء المكاتب. المكاتب عندما يكاتبك يعني يكاتب عبده أو يكاتبه عبده يعني يطلب منه المكاتبة كما قال سبحانه وتعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يعني المكاتب ويكون أقساط المكاتب التي يدفعها العبد إلى سيده يعني أقساطا. ويجب على السيد أن يعطيه وأن يبيحه قسطا من الأقساط. هذا واجب يعني. نعم. فهذا إيجاب إيتاء المكاتب يعني مما يدفعه ينزل له عن قسط من الأقساط. نعم. وإنما خص ذي القربى لأن حقوقهم أوكد وصلتهم أوجب لتأكيد حق الرحم التي اشتق الله اسمها من اسمه. نعم. يعني الرحمن رحم. نعم. وجعل صلتها من صلته فقال في الصحيح أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ولا سيما إذا كانوا فقراء. نعم. الرابعة قوله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء الفحش وهو كل قبيح من قول أو فعل. ابن عباس هو الزنا. يعني أفحش الفحش يعني. نعم. والمنكر ما أنكره الشرع بالنهي عنه وهو يعم جميع المعاصي والرذائل والدناءات على اختلاف أنواعها. اللهم احفظنا. وقيل هو الشرك والمنكر. نعم. والبغي هو الكبر والظلم والحقد والتعدي. والبغي هو الكبر والظلم والحقد والتعدي. نعم. وحقيقته تجاوز الحد. نعم. وهو داخل تحت المنكر لكنه تعالى خصه بالذكر اهتماما به لشدة ضرره. نسأل الله العافية. نعم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, لا ذنب أسرع عقوبة من بغي. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام الباغي مصروع. مغلوب يعني. الباغي مصروع يعني مغلوب يعني خاسر. نعم. وقد وعد الله من بغي عليه بالنصر. نعم. وفي بعض الكتب المنزلة لو بغى جبل على جبل لجعل الباغي منهما ذكا. لذلك نسأل الله العافية أن يعافينا مما نفعله من تسليط من يبغي علينا. يعني الإسلام بده يعني ينظر يعني بغي عليه والباغي مصروع لكنك لا تكن سببا لبغي هذا عليك. لأنه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فنسأل الله العفو والعافية. ثم قال الخامس: